أحسن الله إليكم، يذكر بأنه خرج منه دم قليل من شفته أثناء الصلاة ولم يبلعه، فهل تبطل الصلاة بهذا؟ الجواب: إذا كان يسيرا فإنه لا يبطل الصلاة، وبالله التوفيق.